والحلي هو ما تتحلى به المرأة من أساور ونحوها سواء كان من ذهب أو غيره. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم من حليهم. الحلي مش تحم، الحلي تعمل لا قوم فرعون هم استعاروها، استعاروها من قوم فرعون قبل أن يخرجوا من مصر لأنه كان عندهم فرح. ولما جاءهم الأمر من الله عن طريق موسى عليه السلام بالخروج من مصر لم يكن لهم الوقت أن يردوا تلك الحلي إلى أصحابها فخرجوا بها. لكن لماذا الله تعالى هنا أضافها إليهم؟ قال العلماء هذا من إضافة، ليست إضافة التمليك وإنما إضافة المباشرة، أنهم كانوا باشروها وليست إضافة تمليك، لأنه لو كان بتاعهم فموسى عليه السلام كان يأمرهم بأن يعودوا يذوبوا هذا الذهب وكل واحد يأخذ الذهب بتاعه، إنما كانت غنائم والغنائم لم تحل لأحد قبلنا. غنائم كانوا المسلمون في الماضي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا غنموا يجمعونها فتأتي نار فتحرقها، لكن الله أحلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الله ضعفنا وحاجتنا. وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، العجل هو ولد البقرة، جسدا أي ذاتا حقيقية وليست صورة في جدار أو ورق، يعني ذات حقيقية يعني شخص، يعني جدار جسد موش حاجة مطلية على جدار، جسدا له خوار. الخوار هو صوت البقر، والعرب واللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة، كل صوت حيوان جعلوا له من، فصوت البقر والعجل يسمى الخوار أو الجؤار، وصوت الإبل يسمى الرغاء، صوت الشاة الثغاء، صوت القط المواء، صوت الكلب النباح، صوت الذئب العواء، صوت الماعز اليعاء، صوت الأفعى الفحيح، وهكذا أصوات. إذن كان هذا الجسد صار يخرج صوتا، صار يخرج صوتا. لماذا؟ لأن السامري الخبير اكتشف اكتشافا، لكن هذا الاكتشاف لم يستعمله في طاعة الله، لم يستعمله في الخير. ما هو الاكتشاف الذي اكتشفه؟ أثر الرسول، أي أثر جبريل. جبريل كان راكبا على دابة لما شق الله لهم طريقا يابسا في البحر، وكان يمشي أمامهم على دابة، يرونه لكن يرونه على صورة بشر. فرأى هذا السامري أن حافرة تلك الدابة أينما وضعت حافرها نبت أخضر حية، فأخذ قبضة من أثر الرسول وخباه. لما صنع لهم هذا السامري كان صائغا، صائغ يعني بجوتي صائغ، لما صنع لهم من الجسد ألقى في داخله فصار لحما ودما على قول بعض العلماء، بعض العلماء قالوا لا بقي ذهبا، وإنما بتلك القبضة صار يخرج صوتا. وهناك من يقول لا، كانت الريح إذا دخلت من دبره وخرجت من فيه يحدث صوتا. أي التفسيرين ما فيش مشكل. وإن كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، صاحب العبد النامير، رجح القول الثاني أنه صار لحما ودما. الدليل على ذلك أنه قال أن موسى عليه السلام قال في العيش لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فلو كان ذهبا كي حرقه ما يوليش ما يذوبش، وإنما صار لحما ودما وعظاما فيحرقه ثم يصير رمادا فينسف ذلك الرماد. وهذا قول وجيه. جسدا له خوار، الله تعالى أنكر عليهم لماذا لا تستعملون عقولكم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الإله لازم يكون يتكلم، هذا ما يتكلمش ولا يهديهم سبيلا. لو يقولوا له كيف نعالج مرض أو كيف نفعل ما يتكلم، إنما كان يخرج صوتا فقط. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. أين الظلم هنا؟ الشرك، لأنهم وضعوا العبادة في غير محلها وأعطوا العبادة لمن لا يستحقها. ولما سقط في أيديهم أي ندموا. وش معنى سقط في أيديهم؟ وعلى التعبير بسقط في أيديهم، الإنسان لما يندم ماذا يفعل؟ يضرب الكفين مع بعض. ولما سقط في أيديهم، فلما الإنسان يندم ولا يخاف فيفعلها، هذا التعبير. نعم، يعني هكذا الإنسان لما يحزن ولا يغضب يفعل. ولما سقط في أيديهم يعني ندموا ورأوا أنهم قد ضلوا، جاتهم الهداية، راحت لهم السكرة، كما قلت بعد السكرة جاء الفكرة، راحت لهم السكرة في الشرك، لأن ظلهم السامري. لهذا لازم نحذر من دعاة السوء الذين يسحرون الناس خاصة بالبيان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن من البيان السحر. كان بعض الدعاة على غير الجادة يسحرون الناس، خاصة إذا كان ملسانا أو لسنا وفصيحا وفي بلد ما يعرفوش مليح اللغة العربية، فإذا شافوا واحد يهضر مليح اللغة العربية يديهم. كما كان مثلا هذا عدنان إبراهيم، هذا اللي يروي بنت قنوات وبنت اليوتيوبات، فصيح. فكثير من الناس أضلهم من المسلمين، خاصة المثقفين ثقافة دنيوية وليس عندهم الثقافة الدينية والعلم الديني، فسحرهم ببيانه. لكن العلماء وطلاب العلم الأقوياء يقولون لا وش بيكم، هذا إنه يخرف وإنه يهدم أصولا كثيرة من أصول الإسلام، يشكك في صحيح البخاري ويأخذ بروايات ضعيفة وهالكة وموضوعة، يروح الكتب لم يشترط أصحابها على أنفسهم الصحة فيأخذها، ويشكك في أحاديث وجه الإمام البخاري. الإمام البخاري هذا يا رجل الله تعالى فتح به على هذه الأمة. الإمام البخاري رحمه الله كان باش يكتب حديث الكتاب تاعه حتى يغربله ويدرسه، وبعد أن يدرسه ويغربله عن طرق بالطرق أهل الحديث خلاص كمل يتوجه إلى الله فيصلي ركعتين استخارة، هل أكتبه أم لا؟ واحد كما هذا يجي واحد لا هو في العير ولا في النفير ودرس عند الفلاسفة ومعجب بالفلاسفة ويقول لك هو البخاري هذا واش البخاري هذا يا منزول. الإمام البخاري أجمعت الأمة على أن الأحاديث أحاديث الصحيح في كتابه صحيحة، ومن انتقد العلماء انتقدوا بعض الأحاديث من ناحية درجة هل هي في درجة الصحة الكبيرة أو أنها تنزل إلى صحة أقل فقط. المهم السامري هذا دوخهم كما اليوم كثير من الناس خاصة بعدما خرج المسلمون من الاستدمار الاستعمار الغربي، جاء بعض المثقفين الذين درسوا عند الغربيين فسحروا أعين كثير من المسلمين وبدأوا يقولون لهم التقدم والحضارة والمرأة، المرأة لازم تشارك في العمل، والمرأة والمرأة ونصف المجتمع والاجتهاد والعمل والتقدم والحضارة، ومن بعد كي يهضر مع ناس دين والإسلام ويحث على العلم وخلص. فأصبح الرجل يطلق بنته تدرس وتعمل وفي أي مكان، مهم مهم البلاد تقدم وخلاص. هذا خطأ، نعم نريد التقدم للبلاد، نريد الحضارة، ولكن الحضارة المقيدة بشرع الله. اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، ضلوا أي تاهوا عن طريق الإيمان إلى طريق الكفر، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الخسارة هي ما معنى الخسارة؟ خسارة أن الإنسان يكون مغبونا، غبنا في رأس ماله وفي جائدته. موسى عليه السلام أخبره ربه لما كان يكلمه إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، غضبان معروف، آسفا أي شديد الغضب، شديد الغضب، غضب شديد لما رأى هذا المنظر، بئس ما خلفتموني من بعد، خليتكم ولكن لم تقوموا بالأمر بعدي، أعجلتم أمر ربكم، أعجلتم أمر ربكم أي استبدلتم الخير الذي أتيت به من الله والذي وعدكم الله تعالى أن يعطيني وذهبتم إلى الشرك والخراف. وألقى الألواح، في رواية أنه تكسرت أو تكسر بعضها، وبعض العلماء أنكر قال لا يوجد هذا، ولكن هناك آثار. وأخذ برأس أخيه يجره إليه من شدة الغضب، لم يشعر فمد يده إلى من؟ إلى نبي، مد يده إلى من؟ إلى نبي، لكن الله عفى عنه، لأن موسى عليه السلام لشدة غضبه لله مد يده إلى نبي وأخذ يجر رأس أخيه إليه، ظن أن هارون عليه السلام لم ينكر عليه، لم يظن أن هارون عبد معهم العيد حاجة، لا، وإنما ظن أن هارون لم ينكر عليه، لكن بين له أنه أنكر عليه كما في آيات أخرى. قال ابن أم، لماذا لم يقل له يا شقيقي أو يا ابن أبي، قال يا ابن أم، لأن الأم دائما تدل على ماذا؟ كلمة الأم الحنان، ولهذا يقول الناس الكلمة الوحيدة في جميع اللغات التي فيها حرف الميم هي كلمة الأم. شوف أي كلمة في أي لغة أعجمية وعربية لا تجد إلا حرف الميم موجود في هذه الكلمة، يا ابن أمة من باب الاستعطاف، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني نهيتهم لكن كادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء، يعني بالك دير حاجة الناس يقولوا يضحكوا علينا، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لما قال له ذلك أشفق ورق موسى عليه السلام، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. المفترين هم الذين افتروا أي كذبوا. والذين عملوا، ثم فتح الله تعالى باب التوبة، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب، الله تعالى بين هنا عبر عن الغضب بسكت، كأن الغضب هو الذي كان يدفع موسى، لكن لما سكت ماذا فعل؟ أخذ الألواح فقرأها على بني إسرائيل فإذا فيها الهدى والرحمة للذين هم لربهم يرهبون. إذن الآية 45 هذه خلاصة لما حدث لبني إسرائيل في هذه القصة. ثم هناك قصة أخرى أن موسى عليه السلام أراد أن يأخذ من قومه اختار 70 رجلا لكي يذهب بهم إلى الطور لكي يكلمه الله سبحانه وتعالى. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات. الفائدة الأولى إن الإنسان يتأثر بمشاهدة وسماع الباطل، فإن بني إسرائيل تأثروا برؤية الأبقار الآلهة التي مروا بها بأهل القرية التي كانوا يعكفون عليها، كما ذكر هذا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله وشفاه الله. إن الإنسان يتأثر بمشاهدة وسماع الباطل. بنو إسرائيل علاش سرعان ما وقعوا في الشرك؟ لأنهم تأثروا في طريقهم بمشاهدة الباطل، فبمجرد أن السامري خدعهم انخدعوا ووقعوا. ولهذا وش نستفاد من هذا؟ يجب على المسلم أن يبتعد عن رؤية الباطل وسماعه. ما تأمنش نفسك. بعض الناس يقول كان ما نخاف نخاف على الله. إذا الإنسان المسلم يبتعد عن رؤية الباطل وسماعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، خاصة في الوسائل الجديدة. الوسائل الجديدة كالقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والمجلات والكتب وغيرها. إذا الإنسان يبتعد عن مشاهدة الباطل وسماع الباطل، ما تقرأ ما تسمع ما تشوف وما تجالس أهل الباطل، لأن مهما كنت ستتأثر. الذين يجوز لهم هذا بعض الخاصة من العلماء الذين سيردون عليهم، أما مشاهدة الباطل وسماعه من قبل عامة المسلمين فهذا خطأ كبير. ولهذا أنصح إخواني أن لا ينظروا إلى هذه المشاهد، خاصة مشاهد الكفر والشرك والبدعة. بعض الناس يفتح قنوات تاع روافض الشيعة وينظر إليها يقولك نشوف ما نخاف على روح، أنا سني ويما سنية وبابا سني والقرية تاعنا سنية. ما تمر عليه سنة إلا ويصير يقول صح أهل السنة ما قاموش بأهل البيت مليحة. هذه مرة واحد قالها لي، قال لي يا شيخ أهل السنة قصروا في أهل البيت. كنت ما نعرفوش أنا في جلسة، كنت تشاهد قنوات شيعة؟ قال لي إيه. قلت له هذه بداية الضلال، أهل السنة هم اللي قاموا بأهل البيت، لأنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أهل البيت أو ليسوا أهل البيت. فإذا قلت له رد بالك تشوف كذلك قنوات الخوارج ومواقع الإلكترونية على الخوارج. شوف بعض الشباب يشوف كيفاش يقتلوا الرجال الأمن ولا وديروا نشيد سنخوض معاركنا ضدهم. لا تشوف ما تشوف لماذا تنظر تنظر تنظر تنظر بعد تولي كما هما. نعم لا تنظر لا تنظر إلى قنوات الفحش والمنكرات واللادينيين، لا تنظر إلى الفلاسفة والدجالين، لا تنظر. حبيت تشوف يشوف منظر طبيعي، السمكة كيف تبيض في الماء والسمكة كيف تهرب من القرنيط مش ما يأكلهاش. ماذا أما تشوف قنوات الباطل يقول أنا من خاف على روحي خطأ. كين جوعات يعلون المنابر كانوا لا بأس بهم بل تغيروا. على تغيروا صاروا يقرؤون بعض الكتب تاع الضالين ويدخلون إلى مواقعهم فتغيرت أفكارهم نسأل الله العافية. فإذن الإنسان لا يأمن على نفسه. وكان من أكثر ما يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. صلى الله عليه يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. كذلك الجلساء والأخلاء والرفقاء، الإنسان يخير أصحاب خاصة في هذا الزمان ونعلم أولادنا هذا الشيء. يقولك يا بابا أنا وإن أنا ما نقصرش أنا لك في الحمار. قل لا لا يولد يقصر معليش، ولكن خير خير الناس اللي تمشي معهم يعرف الأسرار تاعك وتجلس معاه وتأكل معاه المأكولات مثلا ولا تشربوا مشروبات ولا تمشوا ولا تروحوا للبحر ولا تروحوا للمسجد ولا خير. صح صعيب في هذا الزمن لكن معليش لكي الناس يصلي ويدور مع الناس ما يصلوش ولا يدعوهم من الصلاة ما يقول ما يصليش ولا يصبح من المتهاونين بأوقات الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وحسنه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني المصاحبة. ليس معنى هذا نهجر المجتمع ونحن نسكنوا في الغابة ما نهضروش مع الناس ما نسلموش على الناس ما نخالطوش الناس، لا ما نعاونوش الناس ما نتعاونوش معهم على الخير، ليس هذا هو المعنى. نرى بعض الشباب إذا استقام بمجرد أن يستقيم يولي انعزالي، بمعنى أنه مثلا عندهم في الحومة حابين يديروا حملة تشجير حملة نظافة ما يشاركش. أنا ما تشاركش، هذا ما يصديش ولا يدخن وهذا يسب وهذا، صح انت راك تشاركهم في الخير مش راح تخالطهم بمعنى تمشي معاهم تكون معاهم، راح تشاركهم في عمل خيري في أثناء العمل الخيري ما مش يديروا في المنكرات شاركهم، ما تكونش انعزالي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني كثرة المخالطة. ليس معنى هذا جارك مثلا ما يصليش يقول والله ما ياكلها والله ما طيح له ليه بعد، يعني دير له عشاء دير له فطور وصدوا قهوه بعد له شويه عنب وانوي بذلك تدعوه الى الله. اما المخالطه الكثيره تكون مع التيره توقات مع الاتقياء. وقال عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بإزار. الحمام اللي هو مكان المغتسل ماشي الحمام تاع اصحاب الشرق الاوسط، الحمام عندهم هو حاشاكم المرحاض، وهذا من الاخطاء تاعهم. قلت لكم على هذيك المراه اللي استقصت المفتي تاع السعوديه ولا واحد من المفتين تاع السعوديه، قالت له: يا شيخ عندي سؤال. قال: هات فضلي. قالت له: فلانه من الجزائر، فضلي. قالت له: زوجي يمنعني من الذهاب إلى الحمام. قال: أعوذ بالله، أما يخاف الله وين تديريها هذه؟ شوف هو راه باله هي قصة الحمام وشنو هو المغتسل، الحمام تاع برا تاع السوق الرجل عنده الحق يمنع زوجته من هذا، هو فهم الحمام بيت الخالة قضاء الحاجة. قلت له نزيد لك يا شيخ، قالها إذا حبيت تدخلي للحمام أنا نكون معك. أعوذ بالله، يدخل معك الحمام؟ مش هذا الرجل، هذا هو مسكين ما فهمش، وهذا من الأخطاء، فلابد أن ننتبه. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، وفي رواية بمئزر، يعني يكون مغطي ما بين السرة والركبة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، حليلة يعني لتحل، التي تحل له وهي زوجته، ما يدخلهاش للحمام. لكن هل يجوز المرأة تذهب الحمام؟ واحد المسؤول سمعني يقول له يحرم الحمام، أنا ممكن نجيبوها مورا. قال له واحد تسلم شوية نجيبها مورا. هشوف يا أخي تقولوا ديمقراطية وحرية، هشوف شيخ وش قصد لا يهديه، قالوا نجيبوها مورا. إذا ما أنت إنسان، إحنا يا إحنا أنا شرجال. هذا في حالة الساعة، أما في حالة الضرورة، امرأة مريضة وصف لها الحمام هو دواء لها، فيجوز أن تذهب بشروط، أن تذهب إلى الحمام الذي فيه الأمن على نفسها وعلى الهجوم عليها وعلى كشفها إلى آخره. أما كل سمانة رايح الحمام جاي الحمام، لا لا لا، الحمام مليح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي والحاكم، وهو حديث حسن. طب هنا شاهد من الحديث الجملة الأخيرة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. هو ما يشربش، لكن ما يقعدش مع الناس اللي يشرب، يدخل في هذا كل باطل حرام. ما تجلس مع الناس اللي يقمروا ولو أنت لا تقامر، ما تجلس مع الناس اللي يسبوا ولو أنت لا تسب، يعني كان على بالك الناس اللي تقعد معهم غير الطياح لكنا محاشاكم، وغير السب وغير الغيبة والنميمة، وما تقدرش تنهاهم، ما تقدرش. قد يقول قائل: طيب أنا في وظيفة في مكتب، محشور في مكتب بين خمسة من الوحوش الغيابين والعيابين، ماذا أفعل؟ أترك عملي؟ بعض الناس قال أترك العمل، الناس غير تقدم وما لحقتش، أترك العمل. فأنت هنا تكون ماذا تكون؟ تكون ذكي. ومن الذكاء بعض الناس يهضرهم غير على الدين، والناس كتهضرهم على الدين دائما دائما، حتى المتدينين يقرأ القرآن يحكي يعيا يعيا شوية وش يروح يدير، يروح حاجة مباحة، فانت اهدر لهم، كانوا يسبوا كانوا يتكلموا يعيبوا يغتابوا، فغيّلهم قال: يا جماعة سمعتوا، قلهم الله خير، جزت شفت البطاطا راي هبطت الله يبارك، يقولوا لك وين وين هبطت؟ لك شرينا احنا، قلوا لا لا هبطت فكذا، يقول لك هذه البطاطا مش جديدة، ها لقد حولت لهم. مش تقولهم اتقوا الله اسكتوا سأقرأ عليكم صحيح البخاري، قال لك اسكت علينا البخاري، فالبخاري أنا في الخدمة، تعكي تظلم على البطاطا يقولوا أنا في الخدمة ما عليك رهبة. فبدل لهم الموضوع إذا كنت ولا بد. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظرة الفجاءة قال: اصرف بصرك، رواه مسلم، يعني فجأة طاحت عينك في عين أشياء محرمة اصرف بصرك. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. إذن الحذر من مشاهدة وسماع الباطل إلا من كان مضطرا، فإذا كان مضطرا لذلك فليتق الله ما استطاع، وبعد ذلك عليه أن يأتي بالحسنات وبالمقويات حتى تعود إليه قوته. كما الإنسان مرض ضعف ماذا يفعل؟ عليه أن يعيد المعنويات إلى جسمه. وكذلك القلب من استغفار والتوبة ومحاولة الإصلاح، إصلاح ذلك المكان الذي لا بد أن تكون فيه، لا بد أن تكون فيه. إذن بنو إسرائيل تأثر، فالإنسان عليه أن يحذر. الفائدة الثانية، قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هنا فائدة ثانية، استعمال العقل الرشيد والحذر من الغباء والجمود الفكري. استعمل عقلك يا أحمد. بعض الناس يقول كاين أشياء باينة، كما يقول المثل الحق عليه نور. استعمل العقل الرشيد. ربي سبحانه وتعالى جعل الحق على الحق نور. خاصة كاين بعض الناس يقول شيخ كاين أمور احنا ما نعرفوهاش. صح، الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن أكثر شيء لموجود في الإسلام هو باين واضح. بعض الناس يظن كي يسمع اختلاف العلماء يقول العلماء ما كانش حاجة ما اختلفوش فيها. غلط. أكثر مسائل الدين متفق عليها. هذه نقطة مهمة لازم ننتبه عليها. أكثر مسائل الدين متفق عليها، ولهذا لما تخلط عليك الأمور وش الدين؟ انظر إلى حديث جبريل. حديث جبريل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر عن الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا من الأشياء المهمة التي تجمع الصفوف عند الحوار تختلف، خاصة الدعاة والتلاميذ طلبة العلم والأئمة، يحدث بيناتهم خلاف، خاصة الخلاف اللي يكون سببه زواوش اللي دايرين بهم، زواوش القرمودة هما اللي يديروا المشاكل. أغلب اللي يديروا المشاكل بين العلماء والمشايخ اللي يدوروا بهم، إلا من رحم رب. المشايخ ممكن يقعدوا 5 دقائق 10 دقائق يتفاهموا، هذوك زواوش هذوك يزيدوا. فمن الأشياء كي تجي تحاور إنسان قل له اسمع اسمع قبل ما ندخلوا في الخلاف وعلاش رانا مختلفين واش رانا متفقين، أعطينا نقاط اتفاق. كي ديروا نقاط الاتفاق توفرون على أنفسكم ماذا؟ أوقاتا كثيرا كثيرة وجهودا كثيرة. يعني احنا متفقين الرب واحد، نعم هو الله، نعم له أسماء حسنى صفات علا يستحق العبادة وحده لا يستحق غيره العبادة. متفقين على هذا صح؟ من هو نبينا؟ كاين نبي واحد آخر؟ لا، محمد عليه الصلاة والسلام هو نبينا. ما هي قبلتنا؟ ما هو كتابنا؟ واش رانا مختلفين؟ طيب هذا خلنا فيه. ولهذا سبحان الله العلماء المنصفون لما يجلسوا باش يتناقشوا ما يطولوش، اما اللي ما عندهمش العلم المضبوط يقعدوا من العيشه وهما يتناقشوا. شحال مره نحضروا مع بعض الناس من العيشه حتى الفجر، انا قلت له وقال لي قلت له يا اخي انت ما ترقدش؟ لا، بعد الفجر يصلوا الفجر هذا الدخانين إن اعطيناك الكوثر يكسرها. من بعد ها يزيدوا يتناقشوا ويزيدوا يتناقشوا حتى تطلع الشمس، من بعد الضحى ومن بعد الظهر. العلماء ما شاء الله. مره احد العلماء كان يقول لا يصح الحج الا بالتمتع، لا يصح الحج الا بالتمتع. وأحد المشايخ الآخرون كان يقول كل الأنساك تجوز، التمتع والقران والإفراد. يقول نعم الأفضل هو التمتع، لكن من حج مفردا فحجه صحيح. التلاميذ تاع الشيخ هذا اللي يقول باللي كل الأنساك حملوا الشيخ بالسيف وقالوا له أروح تناقش الشيخ الأخر. إيه قالوا ليش؟ فجلسوا سبحان الله الناس اللي يحكيوا حضروا القصة. الله العجب، لما سمعتها جفني الدمع من أخلاقنا نحن طلبة العلم وأخلاق العلماء. قالك جلسوا ما زادوش يعني أقصى شيء 5 دقائق. جلس السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حال الشيخ؟ طيب كيف حالكم؟ حفظكم الله وكلل الله جهودكم بخير ووفقكم لكل خير. والآخر يقول له ثاني مش قالوا أنت مضل وضال وسنا بك في الدوران وري لكم. نعم ما شاء الله. قال له سمعنا أنك تقول لا يفتح إلا التمتع. قال نعم. قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة كذا. قال طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر؟ قال له قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قالوا هذا حديث صحيح؟ قال طبعا حديث صحيح. قالوا خلاص انتهى النقاش. قالوا انتهى النقاش. قالوا السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. ما كان لا سد لا شتم. إذن استعمال العقل وخاصة في الفتن، وخاصة في فتن جرح المشايخ وتهريب الناس منهم، استعمل عقلك. كيف يعني واحد معروف بالخير الدعوة إلى الله كذا يجيك واحد يقول له معلش على قالوا لنا لو قالوا لك مثلا على إنسان غير معروف مش معروف بالفتاوى ولا العلم ولا ممكن راه جالس في راه باقي في مجال المجهول مجهول، لكن هذا معروف هكذا وسوسة خفيفة تروح. يعني كاين بعض الناس تصلي معه العيشة يخمس معك مساكم نبات خير الله يحفظك صلاة الصبح تلاقى معه تمد يدك باش تخمس شعر يخمس معك على لأنه بعد العيشة وسوس له الشيطان إنسي أو جني باللي فلان مبتدئ. ما 5 دقائق أنت مبتدئ يسمح مد يدك يخليها شيحة أو شكين يدي ما فيهاش نجرب الحمد لله نبات وما يقول لكش على. فإذا استعمال العقل الراشد كذلك الإنسان يذهب إلى قبر صاحبه ميت يقول له أعطيني. كيف يعطيك؟ لو يعطيك لا أعطى لنفسه. إذن استعمال العقل. فالله تعالى يقول هنا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. كيف يكون إلها وهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ إذن فائدة الثالثة المعبود الحق لا بد أن يكون يتكلم، لا بد أن يكون يتكلم ويهدي السبيل. قال تعالى في كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. إذن ربي كلماته لا تنفد، كلماته لا تنفد. وقال تعالى قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. بعض الناس يقول صح احنا ما نسمعوش ربي، لكن هو كلمك، كلم من؟ أنبياء، وهو يكلمك بالقرآن. تحب تسمع كلام الله اقرأ القرآن. فأنت تقرأ كلام الله وهو يخاطبك ويهديك إلى السبيل. بعض الناس يقول كده يهديني وانت ادعي حتى في الطريق، تكون في السيارة بتاعك ولا تكون تمشي على قدميك ما عرفش الطريق، قالوا لك روح قبالة وبعد تصيب دوار يعني رونبوان خذ على اليمين، بعد كي وصلت تما تلفت لك ما كاش للتقصي، اطلب اللهم اهديني اللهم اهديني وسددني اللهم اهديني وسددني، يهديك ربي سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يهدي إلى الحق وإلى السبيل. أما الآلهة الباطلة فلا تتكلم ولا تهدي. قال تعالى اتخذوه وكانوا ظالمين. فإذا الرابعة أكبر أنواع الظلم الشرك بالله، لأنه وضع للعبادة في غير محلها وإعطاؤها لغير مستحقها وهو الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالشرك بالله أكبر أنواع الظلم، ولهذا يجب على الدعاة أن يحاربوه وأن لا يسكتوا عنه. ولهذا قلت لكم أي يتحب تشوف داعية يدعو إلى الله هل هو على الجادة، انظر هل يدعو إلى التوحيد ولا لا، وهل يحذر من الشرك أم لا. أما إن رأيته لا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر من الشرك، وأخطر من ذلك أن يحارب من يدعو إلى التوحيد، فهذا ليس على السبيل. ولما تدعو إلى التوحيد ما راح الناس يحبوك، أكثر الناس ما راح يحبوك، لأن الناس أكثر الناس قلوبهم متعلقة بغير الله، فأنت إذا أردت أن تصرفهم عن ذلك يكرهونك. ولكن تصبر، إذا صبرت فإن الله يجعل حبك في قلوبهم لأنك تدعو إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. الضلال في لغة العرب، الفائدة الخامسة، كلمة الضلال في لغة العرب وفي القرآن الكريم تطلق على ثلاث معان، الأول الذهاب عن الإيمان إلى الكفر، الثاني الذهاب عن علم الشيء وحقيقته، الثالث الغياب والاضمحلال. هل ذكر هذه الفائدة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره. كلمة الضلال كي تشوفها في القرآن الكريم وفي اللغة العربية انظر ماذا تعني، فقد تكون معناها الذهاب عن الإيمان إلى الكفر، والذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النار، وهذا أكثر إطلاقات القرآن، كما في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين المقصود هنا ماذا؟ ما المقصود بالمعنى ضلالنا؟ الذهاب عن الإيمان إلى الكفر. الثاني الذهاب عن علم الشيء وحقيقته، يعني التوهان وحدته. ومنه قوله تعالى في أطول آية في القرآن الكريم في آية الدين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وش معنى أن تضل هنا؟ تخرج عن الإيمان، أن تنسى، أن تنسى. وأولاد يعقوب لما قالوا في أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، هل يقصدون الضلال الدين؟ لا، وإنما يقصدون أنه ذهب عن حقيقة الأمر، حيث زعموا أنه المفروض يفضلهم هما لأنهم أكثر نفعا له من يوسف وأخيه. فالضلال هنا ليس المقصود به الضلال عن الدين، لو حكموا بأنه ضال عن الدين كفر. فالمقصود هنا الضلال عن الطريق الصحيح، يعني الذهاب عن علم الشيء وحقيقته. ومنه قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل هنا ما معنى لا يضل ربي؟ يعني لا تخفى عليه خافية، لا تذهب أو لا يذهب عن الله علم الشيء سبحانه. إذن الضلال قد يكون الخروج من الإيمان إلى الكفر، وهذا أكثر ما يرد في كلمة الضلال في القرآن. وقد يكون معنى الضلال هنا التوهان، فتقول فلان ضل عن الطريق. وش معنى ضل عن الطريق؟ تاه عن الطريق. كان أحد العلماء المشهورين من طبقة الإمام مالك رحمه الله اسمه معاوية بن عبد الكريم، كان يلقب بالضال. هذا من علماء الحديث الكبار، قيل له الضال لأنه ضل في طريق مكة فبقي هذا اللقب فيه، سموه الضال. ما تقرأينا معاوية بن عبد الكريم من علماء الكبار، يروي عن الحسن البصري أو من بعده، ويقولوا له الضال. هو ليس ضال عن الصراط المستقيم، وإنما ضل عن الطريق في مكة في حجة، ولا راح تاه عن طريق، فسموا لقبوه بماذا؟ بالضال. صح شيخ، كاين اللي حسن البصري سفيان الثوري يراني معنى كلمة ضال أحيانا بالمحبة. إيه يعني جاي. الثالث لا تستعجل. الثالث الغياب والاضمحلال. تقول العرب ضل السمن في الطعام. شو معنى ضل السمن؟ سمن يعني ذات ولا ما يبانش، أي غاب واضمحل. ومنه كذلك في قوله تعالى الكفار قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي في خلق جديد. وش معنى ضللنا في الأرض؟ يعني ماتوا وصاروا ترابا وغابوا. فالعرب تطلق الضلال كذلك عن الغياب والاضمحلال. وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن بعض العلماء كانوا يقولون أن الضلال يطلق على الحب، يعني واحد يحب امرأة حبا كبيرا حتى يصير ضال. قال لكن هذا ضعيف، هذا الإطلاق هذا ضعيف. وإن كان ممكن جابوها من قوله تعالى امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه إنا لنراها في ضلال مبين. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. استنبطوا، قال هذا الشيخ قال هذا الإطلاق قليل، هذا الإطلاق قليل، وإنما الثلاثة الأولى هي الإطلاقات الأكثر. الشيخ حتى يعقوب بحبه لابنه يوسف الذي قالوا عليه إن آذاننا في ضلال مبين اختيار وحبه لابنه وتمييزه عنه. نعم. مهارة عبد يعني جبروه القامي وش قالوا له؟ وش عليه؟ لا لا، نفس الشب إنك نفي ضلالك القيدان القديم. نعم. في ضلالك القديم. نعم. يعني تسلو حتى وجدت فضاتك هذا الذي لم يكن قادم. إنما كان محبا لهذا. نعم. بارك الله. قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الفائدة السادسة من ندم بعد الذنب فاستغفر وتاب فهو من توفيق الله له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وفي رواية الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية وغيره وحسنه الألباني. لكن ما معنى الندم هنا؟ الندم الذي هو التوبة، لأن هناك ندم ليس هو توبة، لقوله تعالى لما فسرنا سورة المائدة في أحد ابني آدم لما قتل أخاه، وش قال لما رأى الغراب؟ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هل الندم هنا تعب؟ ندم توبة؟ لا، ليس ندم توبة، وإنما الندم هنا ندم حسرة، لأن كل إنسان لما يفعل شيء مخالف للفطرة تصيبه حسرة ويصيبه خوف وضيق. حتى الكافر كي يقتل قتال، واحد قتال حتى كي يقتل يتأثر، لأن القتل يخالف وشو يخالف ماذا؟ فطرة الإنسان. لكن هل هذا التوبة؟ لا، الندم الذي هو التوبة فسرناه في تلك الآية، وأعيده هنا وأقول الندم الذي هو التوبة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبتون، هو الندم الذي سببه الخوف من الله تعالى والتألم من تعدي حدوده، وقصد به النادم الرجوع إلى الله عز وجل. ثلاث شروط. إذن الندم اللي يكون توبة شكله هو الندم الذي سببه الخوف من الله تعالى، كي تفكر باللي دار في المعصية يخاف من ربي ويتألم كيف تعدى حدوده، كيف هدرت أنا، كيف أصب جثة ذيك المعصية تعدى الحدود، وقصد به النادم الرجوع إلى الله. ثلاث، هذا هو الندم الذي يكون توبة. أما مجرد الحسرة برك والخوف وعدم وليس الخوف من الله، هذا ليس توبة. ذكر هذا بعض العلماء جزاهم الله خيرا. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الخسارة الحقيقية هو من خسر دينه، ولا ينجو منه إلا من حقق الصفات الأربعة المذكورة في سورة العصر. إذن هنا قال من الخاسرين، وش خسروا هنا؟ بالعكس، هم أنجاهم الله من قوم فرعون، راهم مطمئنين، لكنهم خسروا دينهم. قالوا كما يغفر لنا ربي رانا خسرنا الدين. إذن الخسارة الحقيقية ماشي الإنسان يخسر الأموال ولا يخسر الجاه تاعه ولا المكانة تاعه، لا، الخسارة الحقيقية الذي يخسر دينه. ومن أراد أن لا يخسر دينه وأن لا يكون من الخاسرين فعليه أن يحقق الصفات الأربع التي ذكرها الله في سورة العصر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، يعني أمروا بعضهم بعضا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع صفات تقدر تدير بها هذه الصورة، هذه تقدر تدير بها خطبة ودرس ودروس. إذن الله تعالى أعطى لكل إنسان رأس مال في هذه الحياة. ما هو رأس مالك؟ لا لا، رأس مالك وش هو؟ لا لا، العمر، الأوقات. رأس مالك هو هذه الحياة، هذه الأوقات اللي أعطاك ربي، وهي ساعات العمر، ساعات العمر. هذه الساعات كاين اللي يتاجر فيها ويربح، وكاين اللي يتاجر ويخسر. فلذلك من أراد الربح فعليه أن يتاجر مع خالقه بصرف رأس المال في مرضاة الله والحذر من مساخطه، وبذلك يكون رابحا. قال تعالى وش يربح؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. مش ديروا تؤمنون بالله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وشعقلكم يغفر لكم إلى آخر الآية. إذن رأس مالك هو الوقت، ولهذا اللي يعرف هذا الأمر يحافظ على الوقت فيه ما يضيعش الوقت. كان بعض العلماء محافظا على وقته جدا جدا، فيأتيه بعض الناس ويقول له قف معنا حتى يكلمك، فيقول له أمسك الشمس، حبس الشمس من الرياح معك، ما عندكش حاجة مفيدة خليني نروح. إذن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على أوقاتنا بما يعود علينا بالخير في ديننا ودنيانا وآخرتنا. يعني حتى الوقت تاعك يتحافظ عليه في أمور الدنيا معنيش، لكن الدنيا التي تنفع دينك وتنفعك في آخرتك. يعني الآن واحد يقول أنا من نحافظ على الوقت ما نرقدش، وقد غير صليبا ما تقدر. فأنت لما تنام على ترقد تنام الوقت الكافي وتنوض، ماشي ترقد نهار كامل مادام ماكش مريض نهار كامل وتلاقي، ولا ترقد وتزيد ترقد. والأكل قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى لما تروح تقضي حاجة تاعك تخرج مثلا في نزهة، على تخرج في نزهة أخرج وخلاص، لا أخرج في نزهة باش تعيد النشاط إلى نفسك، تجي تصلي تصلي بنشاط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالغدوة والروحة، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. عليكم بالغدوة والروحة، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا حديث صحيح في البخاري. مش معنى معناتها عاون نفسك بالغدوة بأن تخرج في الصباح. يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان بالمسافر، والمسافر باش ما يعياش، خاصة بكري كان يسافر على الأقدام ويسافر على الدواب، فيختار الأوقات اللي يكون فيها النشاط فيسافر. وشيء من الدلجة بالغدوة، يعني سافر في الصباح الجو يكون بارد مليح، والروحة كذلك العشية، وشيء من الدلجة. الدلجة شوية في الليل، امشي شوية في الليل، يعني كي تكون مسافر إذا احتجت إلى ذلك. هذه كلها من باب المحافظة على الوقت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.